أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفتخذتم من أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل السماوات والأرض قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ومما توقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق والباطل ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية كذلك يضرب الله الحق فأما الزبد كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى

ويخافون سوء الحساب والذين جنات عدن يدخلونها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الحاج السيد ستولي عبد العال القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفدتنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم عبر سير موجاتنا موجات إذاعاتنا المحلية تحت إدارة أولاد الحاج عبد الهادي علي عبد المعطي المقيم بمنزل ميمون مخازن الفراشة الكبرى لنارة التي أقامتها لكم كبرى مخازن فراشة سنتريس الحديثة تحت إدارة المهندس إبراهيم أحمد طه المقيم بسنتريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.